يقول: ما سبب وجود أحاديث ضعيفة في كتاب الأدب المفرد الإمام البخاري رغم أنه صاحب أصح كتاب بعد كتاب الله؟ كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى لم يشترط فيه الصحة كما صنع في كتابه الصحيح. كتابه الصحيح اشترط فيه الصحة، والصحة التي اشترطها في صحيحه من أعلى درجات الصحة. وكتابه الأدب الذي هو ضمن كتابه الصحيح هو على شرطه، أما هذا الكتاب وهو كتاب الأدب المفرد لم يشترط فيه رحمه الله الصحة، وطريقته وجادته فيه طريقة أهل العلم في مصنفاتهم التي لم يشترطوا فيها هذا الشرط. ومن أسند برئت ذمته، إذا ذكر لك الإسناد فالإسناد بين يدي أهل العلم، ومن خلال الإسناد يميزون بين الصحيح والضعيف. والأحاديث الضعيفة يستفاد من بعضها في المتابعات وفي الشواهد، قد يتقوى الضعيف بضعيف آخر لا يكون ضعفهما شديدا، وقد يذكر الحديث في الباب استئناسا ولكونه يشهد الباب عموما، فلأهل العلم في ذلك أغراض. على كل الإمام البخاري رحمه الله تعالى لم يشترط في هذا الكتاب الصحة، وكل حديث يذكره يسوقه بإسناده، ومن أسند فقد أحال. نعم.